إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة الأحباب الكرام، فقد حضرتم في هذه الساعة في ذلك البيت الطيب المبارك العالم الذي نسأل الله عز وجل أن يجمعنا فيه سكينة على الذكر وخير الإيمان والقرآن، أن يجمعنا مرة أخرى صورية أبدية بنبيه صلى الله عليه وسلم عنده في جنات ونهر. أيها الإخوة الكرام، كما حفظ الله عز وجل القرآن والسنة جسرا نظريا تشكو للقبور، فقد حفظ الله عز وجل أحكام ذلك الدين في الواقع العملي، فهذا هو الكتاب والسنة لمن أراد أن يقتدي، وهؤلاء هم أهل العلم الذين حفظ الله عز وجل فيهم الدين في كل زمان، لا تزال طائفة من أمة على الحق ظاهرين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا هو منهجنا لمن أراد أن يهتدي، وهؤلاء هم أهل العلم عندنا لمن أراد أن يقتدي. لا نقول بقول قائل عن أصحابهم فعنده نتعلم مع كلامهم نصدر، ونسأل الله عز وجل أن يحشرنا في صورتهم إنه بكل شيء كبير. إخوة الكرام، نجوم السماء يهتدى بها في الصحراء، ونجوم الأرض عندنا إنما من أهل العلم الكرام، ونجم عبادنا ولا نبالغ في قولنا إنما هو تضليل الشيخ لقائله الحامي. نسأل الله عز وجل أن يشهد الحق على قلبه ولسانه فلا يتصدر موفقا مسددا في ذلك عن قوله. نعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل نصرة هذا الدين حتى أتاه اليقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فلقد أخرج الذهبي في السير أن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: خرج جيش من المسلمين أنا أميرهم حتى نزلنا الأسكندرية، فبرز لنا جيش الروم، فقال عظيمهم: أخرجوا إلي رجلا أكلمه. قال عمرو بن العاص: فقلت: لا يخرج إليه رجل غيري. فوضع لنا منبران وترجمان، ثم قال: هذا الرجل من أنتم؟ قال عمرو بن العاص: فقلت له: نحن العرب، ونحن أهل الشوك والقرض، ومن أهل بيت لحم، كنا شر الناس عيشا، وكنا أضيقهم أرضا، إننا كنا نأكل الميتة والدم، ويغير بعضنا على بعض، كنا بشر عيش عاشه الناس، حتى خرج فينا رجل منا ليس بأعظمنا يومئذ شرفا ولا أكثرنا مالا، حتى قال لنا: أنا رسول الله إليكم صلى الله عليه وسلم. قال: يأمرنا بما لا نعرف، وينهانا عما نحن عليه فشنفنا له، أي عجبنا وأنكرنا كلامه. قال فشنفنا له، فخرج إليه قوم من غيرنا وقالوا له نحن نتبعك ونقاتل من قاتلك. فخرج إليهم، فخرجنا إليه فقاتلناه فظهر علينا، وقاتل من ينيه من العرب فظهر عليهم. وهذا هو حالنا، ووالله لو يعلم من ورائي من العرب ما أنتم عليه ما تخلف أحد إلا جاءكم. فلما سمعها هذا الرومي الكافر تبسم وقال لقد صدقت وصدق نبيكم صلى الله عليه وسلم، ولقد بعث الله فينا أنبياء فعملنا بما تأمرنا الأنبياء حتى ظهرت فينا الملوك، فعملوا بالأهواء وتركوا أمر الأنبياء. فإن أنتم عملتم بأمر نبيكم صلى الله عليه وسلم ما قاتلتم أحدا إلا ظهرتم عليه، وإن أنتم تركتم أمر نبيكم لم تكونوا أكثر منا عدة، لم تكونوا أكثر منا عدة ولا أشد قوة. إنها كلمات من رومي كافر قالها في زمن غابر، نأتي بها عبر أثير التاريخ من وقت كانت فيه الأمة تنتقل من نصر إلى نصر، إلى وقت أصبح المسلمون فيه وقد تركوا أمر نبيهم صلى الله عليه وسلم ينتقلون من ذل إلى ذل. أهانهم أعداؤهم واستباحوا أرضهم واغتصبوا أعراضهم وأكلوا أموالهم، ثم راحوا يبحثون عن المخرج. هؤلاء المسلمون، إن المخرج واضح وسهل ومعروف للجميع، لكن المكابرة والبعد عن الحق غلبت على كثير من الناس. وإنا لله وإنا إليه راجعون. إن سبيل النصر هو سبيل المؤمنين، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. ولأجل ذلك أردنا الليلة أن نستكمل وأن نستوفي تلك المؤهلات التي أحلت الصحابة رضي الله عنهم لقيادة البشرية. وكنا قد ذكرنا من هذه المؤهلات أنهم كانوا صادقين في إيمانهم وأقوالهم وأفعالهم، وأنهم كانوا يعظمون قول ربهم وقول نبيهم صلى الله عليه وسلم، وأنهم زهدوا في هذه الحياة فهانت عليهم مصائبها وأهوالها واستهانوا بالموت في سبيل الله، وأنهم قطعوا كل الحبال التي تربطهم بالجاهلية أشخاصا وأفكارا، وأنهم كانوا يحرصون على الاجتماع وينبغون الاختلاف. واليوم بمشيئة الله عز وجل نستكمل هذه المؤهلات التي أحلت الصحابة رضي الله عنهم لقيادة البشرية. ومن أهم هذه المؤهلات أنهم علموا أن ذنوبهم لن تقطع عليهم الطريق إلى ربهم، لقد تناولنا اليوم في خطبة الجمعة عددا من الشبهات التي يعتبر بها البعض ليحرم من المسؤولية للعمل لدين الله عز وجل. وإن من هذه الشبهات أن البعض يتعلل ويقول أنا صاحب معاصي، كيف أدعو الناس إلى الله؟ أنا عندي ذنوب لا أستطيع أن أتخلص منها، كيف أدعو إلى الله أو أعمل لدين الله أو أجاهد في سبيل الله وأنا على هذا الحال، كيف أمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأنا أحتاج إلى من يأمرني بالمعروف وينهاني عن المنكر؟ وجواب هذه الشبهة في هذا المؤهل من المؤهلات التي أحلت الصحابة رضي الله عنهم لقيادة البشرية، أنهم علموا أن ذنوبهم لن تقطع عليهم طريقهم إلى ربهم. أيها الإخوة، إن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتنافسون في طاعة ربهم، وقد خالطت بشاشة الإيمان قلوبهم، إنهم كانوا يمتثلون أمر الله، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون أمر الله وسارعوا إلى مغفرة من ربهم، إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. لكن عدوهم اللئيم، لكن عدوهم الخبيث إبليس كان يتربص بهم الدوائر، كان يحاول أن يوقع بهم في المعاصي، فإذا أوقعهم أراد بهذه المعاصي أن يقنطهم وأن يعلمهم اليأس حتى لا يسيروا على طريق الدعوة والجهاد. نعم، وهذا واضح جيد يتبين لك من قول الله عز وجل: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم والله غفور حليم. نعم أيها الإخوة، ذكر المسلمون أن الشيطان كان يأتي إلى الصحابي من هؤلاء رضي الله عنهم يوم أحد ويقول له: ماذا تريد؟ تريد أن تقتل؟ تريد أن تموت؟ تريد أن تلقى الله؟ أنسيت ذنوبك؟ أنسيت معاصيك؟ أنسيت ما فعلت؟ فيؤخره عن القتال ويؤخره عن الموت حتى يجعله يفر من أرض المعركة، حتى يجعله يفر من ساحة الجهاد والقتال في سبيل الله. لكن الصحابة رضي الله عنهم تعلموا هذا الدرس، ورباهم القرآن على أن التوبة بابها لا يغلق دون أحد. نعم، إن الله سبحانه وتعالى دعا الناس جميعا إلى التوبة فقال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ودعا المؤمنين إلى التوبة فقال تعالى: وتوبوا إلى الله، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنين، أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. بل دعا حتى المنافقين إلى التوبة فقال تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. حتى الذين أجرموا وعذبوا المؤمنين وفتنوهم قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. قال الحسن رحمه الله تعالى: انظروا إلى فضله وجوده وكرمه، عذبوا أولياءه ثم هو يدعوهم إلى التوبة. فقد علمهم القرآن أن المتقين قد يقعون في شيء من الذنوب والمعاصي والفواحش والكبائر، لكنهم لا يصرون ويعودون ويرجعون. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. إن الصحابة فهموا هذا الدرس، ومع ذلك فقد كانوا يعلمون خطورة الذنب، حتى قال ابن مسعود رضي الله عنه: المؤمن يرى ذنبه كأنه قاعد تحت جبل يخشى أن يقع عليه، والمنافق يرى ذنبه كأنه ذبابة وقعت على أنفه فحشها فطارت من عليه. أيها الأخوة، إنه مع تقديرهم لهذه الذنوب، لكنهم مع ذلك كانوا يخافون منه، فإذا وقعوا فيها سارعوا بالتوبة إلى الله عز وجل. نعم، لقد كان هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم يملكون كذلك أقوى دافع عرفه التاريخ. لم يعرفوا علم الأخلاق ولم تعرفوا علوم النفس، إنه دافع الإيمان الذي ما ان تزل قدم أحدهم في أي باب من أبواب المعصية أو في أي مستنقع من مستنقعات الفواحش حتى يتحول هذا الإيمان إلى نفس لوامة عنيفة وشبح يطارد صاحبه حتى لا يرضى إلا بأن يعترف بالذنب ويطلب العقوبة حتى ولو كانت العقوبة موته. أما سمعتم عن هذا الصحابي الجليل ماعز رضي الله عنه الذي وقع في الزنا فدعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأقر واعترف وقال يا رسول الله أصبت حدا فطهرني، والنبي صلى الله عليه وسلم يحاول أن يدفع هذا الحد بالشبح، والرجل يصر ويعترف ويقر بهذا الذنب. إنه لا يستطيع أن ينام، إنه لا يستطيع أن يستريح، إن تلك الفاحشة التي ارتكبها أورثته حرارة في قلبه لا يستطيع معها أن يستقر ولا أن يهدأ له بال حتى أقيم عليه الحد. قد كان يعلم ماعز أن هذا الحد أن يرجم حتى الموت. وإن عجبت من أمر ماعز فعجب وعجب من تلك المرأة الغامدية التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الجنين الذي يتحرك في أحشائها ويذكرها بجنايتها، وهي كلما تذكرت بكت وهرولت وأسرعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تريد أن تتطهر وأن تتخلص من أثر هذا الذنب الذي وقعت فيه. إن الصحابة كانوا يوقنون أنه مهما تحملوا من آلام الدنيا فإن ذلك أهون عليهم من أن يلقوا الله فيعاقبهم على هذا الجرم أو ذاك الذنب، فسارعوا إلى التخلص من آثاره وتبعاته، والنبي صلى الله عليه وسلم يردها حتى تضع صبيها فتأتي بعد أن وضعته فيردها حتى ترضعه وتفطمه فترضعه وتفطمه، ثم تعود بعد ذلك تريد أن يقام عليها الحج. يحون عليها أن تفارق الرضيع، يحون عليها أن تفارق ولدها، ويحون عليها أن تموت رجما، ولا يحون عليها أن تلقى الله أو أن تنال شيئا من عذابه سبحانه وتعالى. هذه النماذج المشرقة لم تكن في هذه المواقف التي تتعلق بمثل هذه الذنوب فحسب، بل وفي غيره مما قد لا يعدها البعض ذنبا. إن أبا قيثمة رضي الله عنه رجل من الأنصار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كان ممن تخلفوا عن غزوة تبوك، وصار النبي صلى الله عليه وسلم وصار الصحابة معه يريدون هذه الغزوة في شدة الحر، وجاء المعذرون وقعد الذين كذبوا الله ورسوله وقال المنافقون لا تنفروا في الحر، وجلس أبو خيثمة. وعاد أبو خيثمة يوما إلى بستانه وقد تزوج امرأتين وجعل لكل واحدة منهما عريشة، فعاد في يوم شديد الحر، فلما دخل بستانه وجد امرأتين قد رشت كل واحدة منهما عريشها وبردت فيه ماء وحيت الطعام، فلما وقف على باب العريش ونظر إلى هذا المشهد ها هنا وهذا المشهد ها هناك قال سبحان الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحر والشمس وأبو خيثمة في الماء البارد والطعام المهيئ ومع المرأة الحسناء، والله لا يكون هذا أبدا، والله لا أدخل عريس واحدة منكما حتى ألحق برسول الله صلى الله عليه وسلم أو اقتلها هناك. وانطلق وقد جهز راحلته وانطلق ليقاتل في سبيل الله. ولما أدرك ولما كان قبل تبوك بمرحلة رآه بعض الصحابة رضي الله عنهم، رأوا شبحا قادما من بعيد فقالوا يا رسول الله هذا راكب قد أقبل. قال النبي صلى الله عليه وسلم كنا باقيثمة فلما اقترب أكثر قالوا يا رسول الله والله إنه لأبو قيثمة. فلما رأى أبو قيثمة النبي صلى الله عليه وسلم أقبل عليه ورآه النبي صلى الله عليه وسلم وفرح به وقال أولى لك يا أبا قيثمة، إنهم لم يستكينوا إلى الذنب الذي وقعوا فيه. كان بإمكانه أن يقول وماذا علي الآن، لقد ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولن يقبلني إذا ذهبت إليه أبدا أبدا. إنه لم يستسلم للذنب ولم يقع أسيرا للشيطان، بل خلص نفسه من القيد وانطلق من الأسر وانطلق ليقاتل في سبيل الله. وشتان شتان بين من كانوا يجلسون ومن كانوا قد ذهبوا للجهاد في سبيل الله. إن الذين جلسوا في بيوتهم لم يقاتلوا، وإن أصحاب الأعذار حقا لم يقاتلوا، وإن الصحابة رضي الله عنهم في غزوة تبوك لم يقاتلوا، ومع ذلك فقد وقع الأجر لهؤلاء الذين خرجوا ولهؤلاء الذين حقا قد عذروا. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بالمدينة الرجال ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم شاركوكم في الأجر. وهذا أبو لبابة بن المنذر، أبو لبابة بن عبد المنذر الصحابي، أبو لبابة الصحابي الأنصاري الأوسي، كان حليفا لبني قريظة في الجاهلية. فلما حاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأحزاب 25 ليلة أرسلوا إلى أبي لبابة يستشيرونه فيما يفعلون، فقدم عليهم ودخل عليهم حصنهم فجمعوا له النساء والصبيان. واليهود يتقنون فن الإعلام أيما إتقان، ومن ثم أقنعوا العالم كله أن العرب هم الذين ظلموهم، وأن العرب يريدون أن يقتلوهم، وأن العرب يريدون أن يتخلصوا منهم بهذه الأفكار المشوحة وبهذه التمثيليات الكاذبة الفارغة. جاء اليهود بالنساء والصبيان وجعلوهم تحت قدم أبي لبابة وجعلوا يبكون، فقالوا يا أبا لبابة ما ترى؟ ترى أن ننزل على حكم محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم، وأشار إلى رقبته إنه الذبح. قال أبو لبابة فوالله ما زلت قدمي من مكانها حتى وقع في قلبي أني قد خنت الله ورسوله. فلما حدث ذلك قلت والله لا أرى في مكان خنت الله فيه أبدا ولا أرجع إلى بني قريظة. فانطلق أبو لبابة رضي الله عنه إلى المسجد وربط نفسه في سارية من سوار المسجد. قال قتادة رحمه الله ونزل فيه قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما فعل أبو لبابة قال أما إنه لو جاءني لاستغفرت له، أما وقد فعل فما أنا بالذي أفك قيده حتى يتوب الله عليه، واستمر أبو لبابة 20 ليلة تأتيه امرأته وقت الصلوات تحل رباطه ووثاقه ليصلي مع الجماعة، ثم تربطه بأمره مرة أخرى في سارية المسجد 20 ليلة. وأبو لبابة يعاتب نفسه ويتحمل مشهد المؤمنين وهم ينظرون إليه، ويتحمل تلك النظرات التي ترميه بالخيانة وهو ينتظر الفرج، وينتصر وينظر التوبة من الله، وهو صادق في نيته، صادق في توبته، حتى أنزل الله عز وجل توبته في السحر على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لإحدى زوجاته بشريه، فقالت أبشر يا أبا لبابة، أبشر يا أبا لبابة، فقد أنزل الله عز وجل توبتك. فقام أناس من أهل المسجد وقالوا يا أبا لبابة نفك خيلك، قال لا والله حتى يفك رسول الله، حتى يفك رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلي. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي الصبح وفك وثاقه. وإن في قصة كعب بن مالك ورفاقه ما يدمع العيون الصادقة ويدمي القلوب المرهفة حينما تعلم أن هؤلاء الصحابة استمروا ما يقارب 50 يوما أو يزيد على ذلك، ينتظرون أن تنزل توبته من السماء، ينتظرون أن يتوب الله عز وجل عليهم. إنه لموقف عجيب. تأمل أن مجتمع المدينة، أن مجتمع المدينة لأكمله يقاطع هؤلاء الصحابة الثلاث. لأي شيء يقاطعهم؟ هل زنوا؟ هل كانوا يأكلون الربا؟ هل كانوا يسرقون؟ هل كانوا يتجسسون على المسلمين وينقلون أخبارهم إلى اليهود والكفرة؟ هل كانوا يقتلون إخوانهم المسلمين في إرضاء الكافرين؟ أبدا. كل ما فعلوه أنهم تخلفوا عن غزوة، لغزوة واحدة تقاطع النبي صلى الله عليه وسلم وأهل المدينة 3 من الصحابة رضي الله عنهم، مع أنهم كانوا صادقين، مع أنهم اعترفوا بأنهم لم يكونوا من أهل الأعبار، مع أنهم صدقوا الله وصدقوا رسوله صلى الله عليه وسلم ولم يفعلوا فعل المنافقين. فكيف بالأمة التي أعرضت إعراضا كليا عن الجهاد في سبيل الله؟ ترى لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا، هل كان يروقه أن يرى تلك الجموع المستسلمة، تلك الجموع المتقابلة، تلك الجموع المتدابنة من المسلمين الذين آثروا القعود، وكثير منهم لا يعذر، وكثير منهم لا يبلغ به الأمر أن يدعو حتى لإخوانه المجاهدين في سبيل الله عز وجل؟ إن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم أدركوا هذا المعنى، أدركوا أن ذنوبهم لن تقطع عليهم طريقهم إلى الله، فتابوا حتى يتخلصوا من رواسب هذه الذنوب. بل إن بعضهم، وتأمل، بل إن بعضهم لم يستطع أن يتخلص من ذنبه، فنادى منادي الجهاد يا خير الله اركبي. هذا أبو محجن الثقفي، هذا أبو محجن الثقفي كان رجلا شريبا للخمس لا يفارقها بل ويمدحها، بل وأوصى في بعض أشعاره الناس إذا مات أن يدفنوا الخمر معه. تمر الأيام وكان أبو محجن من خيرة فرسان المسلمين على معصيته. كان أبو محجن يترقب المواطن التي يكون فيها جهاد في سبيل الله فينطلق مجاهدا. تمر الأيام وتأتي معركة القادسية، ويجمع سعد ويجمع عمر المسلمين ويؤمر عليهم سعدا وينادى يا خيل الله اركبي، وإذا بأبي محجن يمتثل النداء، لم يقل أنا أشرب الخمر، لم يقل أنا صاحب معاصي، لم يقل كيف يخرج مثلي في ساحات الجهاد، وإنما امتثل وخرج. وهناك وقعت بادرة المعصية وشرب الخمر وأتي به إلى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وهو سكران قد شرب الخمر، فلما راه سعد قال سبحان الله تشرب الخمر في أرض الجهاد، وأمر بحبسه. واستدل العلماء بمثل هذه الحادثة على أن الحدود لا تقام في أرض العدو ولا في ساحات الجهاد. حبسه سعد بن أبي وقاص، حبسه ولم يكن هناك من يقوم على حراسته إلا امرأة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. إن سعد بن أبي وقاص كان يراقب سير المعركة في هذه الأيام، وهو قد أصيب بعرق النسا، ما يستطيع أن يتحرك أو أن يثبت على فرس أصلا، فكان من على قصر يراقب سير المعركة. وبدأت المعركة وتعانقت الرماح وتلاحمت السيوف وكبر المسلمون وقالوا الله أكبر وتلاحمت الجيوش. وإذا بأبي محجن وهو في حبسه يسمع صليل السيوف وصهيل الخيل، فينشد قائلا: كفى حزنا أن تدحم الخيل بالقنا وأترك مشدودا علي وثاقية، إذا قمت عنان الحديد وغلقت مصاريع دوني قد تسم المنادية، وقد كنت ذا مال كثير وإخوة فأصبحت لا مال ولا أخانية. ثم جعل يستجدي امرأة سعد ويستعطفها ويقول: أقسم عليك بالله أن تذريني أذهب ليجاهد في سبيل الله. نعم، إنهما خرج ليجلس مع النساء، إنما خرج ليجاهد في سبيل الله، إنهما خرج ليحبس، إنما خرج لينطلق يريد الشهادة في سبيل الله لإعلاء كلمة الله. انطلق يستجديها بهذه الكلمات، فكانت محاولته الآخرة أن يعيش أن قال لها: يا هذا، والله إن أنا مت استرحتم مني، وإن أنا حييت والله لا أعودن إلى قيدي ولا أربطن نفسي ولا أمتثلن للعقوبة التي يفرضها علي سعد. ثم استجابت له المرأة فقال لها: أعطني فرس سعد وسيفه. وانطلق أبو محجن الثقفي. وكان المسلمون في يوم انطلاقه قد تغيرت مجاري الأمور بالنسبة لهم، ومرت عليهم أيام شديدة وهم يقاتلون الفرس بفيولهم وجيوشهم وجنفهم وأعدادهم الكثيرة الكافرة. فانطلق أبو محجن بحيوية بالغة وحماسة عجيبة يقاتل الكفار ويطير اللقاء، وسعد رضي الله عنه يتعجب ويقول: لولا أن أبا محجن في القيد لقلت إنه هو، إن الكر كر فرسي والضرب ضرب أبي محجن. حتى انتصر المسلمون وعاد أبو محجن إلى قيده. وهنا سأل سعد: من هذا الفارس؟ من هذا الذي كان يقاتل؟ من هذا الذي غير مجرى المعركة بإذن الله؟ فقيل له: إنه أبو محجن. فأتاه في قيده وقال: أنت يا أبا محجن؟ قال: نعم أنا، والله يا أميري لا أشرب الخمر بعد ذلك أبدا. وقال: وأنا والله لا أجلدك عليه، إن هذا الذي جرى يحمل رسالة إلى كل عاصم يتلكى عن أمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إن من المؤهلات التي أحالت الصحابة أنهم علموا أن ذنوبهم لم تقطع عليهم طريقهم من الله. تخيل لو أن أبا محجن أقام في بيته يشرب الخمر، هل كان سيتركها؟ هل كان سيتوب منها؟ هل كان سينال أجر الجهاد أو الشهادة؟ أبدا. فلما خرج مجاهدا نال أجر الجهاد وتاب الله عز وجل عليه، وعاد أبو محجن خير فرسان المسلمين بعد غزوة القادسية. نعم، وهذا من أهم المؤهلات التي أحالت الصحابة رضي الله عنهم لقيادة البشرية. ومن هذه المؤهلات أيضا أنهم كانوا يتكاتلون فيما بينهم ويواسون إخوانهم. ألم يقل رب العالمين سبحانه وتعالى فيهم: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إن الصحابة كانوا على ذلك حقا. نعم، أخرج البخاري وغيره من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه لما قدم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين رجل من الأنصار، فقال لعبد الرحمن: يا عبد الرحمن قد علمت الأنصار أني من أكثرهم مال، فانظر إلى مال أجعله بيني وبينك سترين، ثم اختر أي زوجتين أعجب إليك أطلقها، فإذا انقضت عدتها تزوجته. قال عبد الرحمن: بارك الله في مالك وأهلك، ولكن دلني على السوق. كم مرة قلت إن هذا العرض السخي كان عرضا صادقا. نعم، لم يعرض عرضا كاذبا، لم يرد بذلك العرض أن يقول إن بإمكاني أن أفعل كذا وكذا دون أن يكون صادق القلب. إنما أراد فعلا أن يقسم نصف ماله، إنما أراد فعلا أن يعطيه زوجة من زوجاته. أيها الإخوة، كم تئن بيوت الفقراء من المسلمين الآن من هذا الظلم الذي يوقعه أغنياء المسلمين عليهم. إنك لتعجب حينما تسمع أنه لما أصاب أمريكا الكافرة إعصار مدمر، خرج رجل عربي يعرض على عمدة ولاية من تلك الولايات التي صيبت، يعرض عليه $5 مليون أو أكثر لو شاء، بينما يعيش إخوانه في الصومال وفي النيجر تحت خط الفقر بمراحل. إنك لتعجب حينما تعلم أن من المسلمين من عرض على بلاد الكفر أن يدفع إليها كذا وكذا من الدولارات، بل من ملايين الدولارات، وهو يعلم أن من المسلمين من لا يبيت وقد وجد عشاء أبنائه وقد وجد طعامه الذي يكفيه ويكفي أهله. أيها الإخوة، إن هذا الكلام قد يكون من الناحية العامة، وأما من الناحية الخاصة فتأمل كم رجل في المسلمين يتصدق على هؤلاء السائلين، وبعض إخوته الذين هم أشقاء له أبناء أمه وأبيه لا يعطيهم، يحرمهم، لا يعطيهم من ماله. أن لأمة هذا حالها أن تنتصر؟ أن لأمة لا تساعد إخوانها ولا تساعد المنكوبين من المسلمين أن لنا أن ننتصر؟ إن إخوانا لنا يجاهدون في سبيل الله لا يجدون من ينفق عليهم، بل لا يريدون من المسلمين أن يخرج إليهم في بعض البلاد، أن يخرج إليهم شباب ليجاهدوا، إنما يريدون أموال تكفلهم وأسلحة تعونهم على جهادهم. لكن لقد أسمعت لو ناديت حيا، ولكن لا حياة لمن تنادي إلا من رحم الله وعصم. وأخرج البخاري في صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجل فشكى إليه حاجة وجوعا، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى نسائه فقالت كل واحدة منهن: يا رسول الله، والله ما عندنا إلا الماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يضم هذا؟ أو من يضيف هذا؟ فقال رجل من الأنصار وقال: أنا رسول الله. إنه لم ينتظر حتى يرجع إلى بيته ويسأل هل عندكم من طعام أم لا، إنه لم ينتظر حتى يستشير امرأته هل نعقد اليوم عشاء لضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا، أبدا. إنما قال: أنا. يكفيه أنه سيأخذ أجر هذا الضيف، يكفيه أنه سيضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذه وانطلق إلى بيته. فقالت له امرأته: والله ما عندي إلا عشاء الصبيان. فقال لها: فهيئي طعامك وأصبحي سرادك، وإذا أراد ابناؤك العشاء فنومي صبيانك. ففعلت، ثم قدموا الطعام لضيفهم وجلسوا يريانه أنهما يأكلان. فقامت المرأة كأنها تصلح السراج فأطفأته وجلسا وباتا طاويين لم يأكلا شيئا في ليلتهما. فلما أصبح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد عجب ربكما أو ضحك ربكما من صنيعكما الليلة. ونزل ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. إن عبد الرحمن بن عوف تزوج أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط لما هاجرت في سبيل الله من مكة إلى المدينة، لا لأنه يريد زوجة، وإنما ليحفظ تلك الفتاة من الفتنة التي قد تصيبها إن بقيت وحدها. وإن أبا بكر الصديق رضي الله عنه تزوج أسماء بنت عميس بعد مقتل جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، لا لأنه يريد زوجة، وإنما ليرعى أبناء جعفر. وكذا كان الصحابة رضي الله عنهم. كم من الدعاة إلى الله من يعيشون في غياحب السجون لا يجدون من يكفل أبناءهم. كم من كانوا يعملون لدين الله عز وجل ممن قتلوا أو عذبوا أو حبسوا لا يجدون من يرعى أزواجهم وأبناءهم، فضلا عن هؤلاء الذين ماتوا في طريق الجهاد أو في أثناء الجهاد دون أن يعرف أحد بهم أو أن يسأل عنهم. فأنى لنا أن ننتصر بعد ذلك أيها الإخوة. ومن الموحلات التي أحالت الصحابة رضي الله عنهم لقيادة البشرية أنهم كانوا يأخذون بأسباب القوة، يمتثلون قول الله عز وجل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. يمتثلون قول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز ولا تقل لو أن كذا لكان كذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل. إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يربي أصحابه عمليا على هذا المنهج. إي والله، لقد مر النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه كما أخرج البخاري في صحيح وهم يتدربون على الرماية، فقال: ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا. وإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يسابق بين الخيل المدمرة وغير المدمرة. وإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدرب أصحابه على القتال اليدوي والمصارعة، فلقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم صارع ركانه، وكان رجلا من أصحابه شديد البنيان قوي الجثمان، إلا أنه صلى الله عليه وسلم لما صارعه بإذن الله سبحانه وتعالى. إن هذه التربية العملية جعلت الصحابة يعلمون ضرورة الأخذ بالقوة. إن عقبة بن عامر بلغ 80 رضي الله عنه كما أخرج الإمام مسلم في صحيح ولم يترك التدرب على الرماية، فقيل له في ذلك، قيل له: وأنت في هذا السن تفعل ذلك؟ قال: نعم، لقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم الرمي ثم تركه فليس منا، من تعلم الرمي ثم تركه فليس منا. أما هذا المعنى، وانظر إلى واقع المسلمين، إن المملكة العربية السعودية لا تملك جيشا يستطيع الدفاع عن أرضها، أقولها وبكل قوة. وإن مصر قد فرض عليها ألا يزيد عدد جنودها عن عدد معين لا يتجاوز مثلا 10,000، ف فرض عليها ذلك في معاهدة كامب ديفيد. وإن أكثر دول الخليج العربية الإسلامية لا تملك جيشا على مستوى ما يسمى بالجيش ليقاتل أصلا بغض النظر عن نوع القتال. أن لمثل هؤلاء إذا أرادوا أن يقاتلوا الكفار أن يقاتلوا، إن الأسلحة قد صدعت، إن الأسلحة قد تعطلت، إن الأمة التي تمل وتسأل عن الجهاد في سبيل الله لا تستطيع أن تقوم لذلك إلا أن يشاء الله. فماذا ينتظر المسلمون؟ ينتظرون أن يغار عليهم كما أغير على إخوانهم؟ إننا نسأل سؤالا واضحا وصريحا وقويا، ما الذي يمنع أن تفعل أمريكا بمصر ما فعلته بالعراق؟ ما الذي يمنع أن تفعل أمريكا بسوريا ما فعلته بالعراق؟ ما الذي يمنع إسرائيل أن تستولي على بيت الله الحرام؟ إن إسرائيل التي يظن الواهمون أنها عقدت صلحا معنا ولها معاهدة بذلك لم تزل في حرب معنا منذ ساعتها وإلى الآن، إلا أنها تخطط لحرب قوية. نعم، إن آخر جاسوس مصري كشف عنه كان يتجسس لحساب الموساد وهو مهندس، وبكل أسف مهندس مصري، قال إن من المهام التي طلب إلي القيام بها أن أنظر في السد العالي هل يتحمل الضربة النووية أم لا يتحملها، وإن من المهام التي أسندت إليه أن ينظر هل مصر فعلا تقوم بتخضيب اليورانيوم في السر أم أنها لا تفعل ذلك، وهل مصر تعقد النية والعزم على أن تنتج سلاحا نوويا أم لا. أيها النائمون، أيها الغافلون، أيها التائهون، إلى متى سنظل على هذا الحال نستسلم ونستكين إلى الضعف ونركن إلى هؤلاء؟ والله إنه لا بد لهذه الأمة من أن تفيق من عفوته وأن تأخذ بأسباب القوة، فإن فعلت ذلك فكن على يقين بأن نصر الله آت إن شاء الله. وهذا آخر المواحلات التي أريد أن أتحدث عنها الليلة، أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا واثقين بأن الله سينصرهم، وكيف لا؟ ألم يقل رب العالمين في كتابه وتنزلت هذه الآيات في مكة على المستضعفين من الصحابة الذين كانوا يعذبون؟ قال ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. ألم يكن ينزل عليهم وهم بمكة أم يقولون نحن جميع منتصر سيحزن الجمع ويولون الدبر؟ ولقد رأوا نصر الله أمام أعينهم وكانوا واثقين به. إن الله وعدهم بالنصر، فقال ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وقال وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدهم بالنصر فقال كما أخرج مسلم وغيره إن الله زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن ملك أمتي سيبلغ ما زويني منها. إن الله زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن ملك أمتي سيبلغ ما زويني منها. أيها الإخوة، انطلق الصحابة وهم يحملون هذه الوعود فكانوا يقاتلون كالأسود لا يخشون الهزيمة، لأنهم يعلمون أنهم إن أطاعوا الله وتمسكوا بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم واعتصموا بربهم فلن يخذلهم ولن يهزمهم. إن ينصركم الله فلا غالب لكم. وقف خالد بن الوليد رضي الله عنه يوما أمام حصن من حصون الروم قد تحصنوا به فقال وقد نظر إليهم فقال انزلوا فوالله لو كنتم معلقين بالسحاب لرفعنا الله إليكم أو لأنزلكم إلينا. ووقف عقبة بن نافع على شاطئ المحيط الأطلسي على شاطئ إفريقية في المغرب وهو يقول والله يا بحر لو أعلم أن خلفك أرضا تغزى في سبيل الله لخطك وغزوت في سبيل الله. نعم ثقتهم بنصر الله هي التي دفعتهم إلى ذلك. ونحن والله إذا فعلنا ما فعلوا وسرنا على طريقهم فإن النصر يكون حليفنا بإذن الله. إننا لا نتكلم كلاما في الهواء لا نملك عليه الأدلة بل الواقع يشهد بذلك. تأمل أيها الكريم تأمل واقع المسلمين. إن التاريخ الحديث يشهد أن الذي كان سببا في نقض الاتحاد السوفيتي وتقويضه وتفكيكه هم المجاهدون الذين جاهدوا في سبيل الله في أفغانستان. وإن التاريخ الحديث يعلم أن قوات الأمم المتحدة التي شاركت في ذبح المسلمين في البوسنة ثم في كوسوفا ما تدخلت في تلك الأرض لتحمي المسلمين أبدا أبدا، إنما وصلت إلى تلك الأماكن لتقف أمام المجاهدين المسلمين حتى توقف هذا المد الإسلامي في قلب أوروبا. إن الصرب أرادوا أن يطهروا قلب أوروبا من المسلمين وعاونتهم أوروبا وعاونهم مجلس الأمن الخائن وعاونتهم كل الهيئات الدولية حتى جاء المجاهدون الصادقون المخلصون نحسبهم كذلك ولا نزكيهم على الله فطردوا الكفار منها شر صرمة. ثم بعد ذلك قالوا نقيم المحاكم العسكرية لمجرم الحرب الذين قتلوا المسلمين في البوسنة ثم في كوسوفا. إن التاريخ الحديث يعلم ولم ينسى أن الذي جرى في أفغانستان للقوات الأمريكية ولا يزال يجري هزيمة بكل المقاييس، إلا أن أمريكا لا تريد أن تعترف بذلك. لم ينسى التاريخ الحديث أن القوات الأمريكية دخلت تلك الدولة الفقيرة البائسة التي لا تجد القوت ولا يجد أبناؤها الطعام، دخلت الصومال فما خرجت إلا بهزيمة منكرة على أيدي هؤلاء الجوعى الذين لا يجدون ما يكفيهم بالجهاد في سبيل الله. وهل ينسى التاريخ ما سيجري ما سيسطره الكتاب بعد هذه الأيام وتلك السنين عن الهزائم التي تراها أمريكا كل يوم في العراق، التي تجري لأمريكا كل يوم في العراق على أيدي إخوان المجاهدين، حتى وصل عدد القتلى من جنود الحلفاء إلى ما يزيد أو ما يقارب 40,000 والله لو كان العراق يملك جيشا منظما ما استطاع أبدا أن يقتل هذا العدد. وإن أمريكا تخفي ذلك وتنكره وتجحده، فلماذا إذن يخاف المسلمون من الجهاد؟ ولماذا إذن يتلكؤون عنه؟ ولماذا إذن لا يتلمسون هذا النصر الذي أوضحه الله عز وجل لهم؟ إن هؤلاء المجاهدين في كل أرض يستضعف فيها المسلمون، إن هؤلاء المجاهدين في كل أرض قلة، كم عددهم في العراق؟ كم عددهم في الشيشان؟ كم عددهم في أفغانستان؟ كم عددهم في الصومال؟ كم كان عددهم في البوسنة أو في كوسوفا؟ ولكن صدق الله، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. أيها الإخوة، تلكم هي المؤهلات التي أحالت الصحابة رضي الله عنهم لقيادة البشرية. إنما ذكرناه لنربي أنفسنا وأبناءنا والشباب عليها، ولتكون نبراسا لنا من حياة هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم. إن الذين يتمسكون بأنهم يحبون حياة الصحابة، فهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم، أولئك آبائي، فجئني بمثلهم. إذا جمعتنا يا جرير المجامع، نسأل الله العظيم رب عرش العظيم أن ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن ينصر إخواننا المجاهدين في سبيله في كل مكان. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أيها الإخوة الأحباب الكرام، لا نملك بعد هذه الكلمات الحيوات إلا أن نسأل الله جل وعلا في أعيانه أن ينفعه وأن يرفعه بها في الدنيا قبل الآخرة، وأن يرزقه خواتها في الدنيا كذلك قبل الآخرة. أيها الإخوة الأحباب الكرام، قلنا أن هذا هو منهجنا. حفظ الله عز وجل كتابه، وحفظ الله عز وجل سنة نبيه صلى الله عليه وسلم حفظا مطويا في الصدور وفي الصدور. كذلك حفظ الله عز وجل ذلك الدين واقعا عمليا بوجود أهل العلم الكرام الكبار. فمن أراد النجاة فعليه بركب أهل العلم. ورحم الله من قال: لا تقل قولا لم يسبقك فيه أحد إذا لم يقل لك أهل العلم ذلك القول فليس بقول في الشرع معتبرا. ونسأل الله عز وجل أن يحيينا دائما أبدا في هذه الدنيا مع علمائنا الكرام حتى يتوكل على الإيمان والإسلام والتوحيد، إنه بكل شيء قدير وهو حسبنا ونعم الوكيل. وأقول جزاكم الله عز وجل خيرا على هذه الخطوات، ونسأل الله جل وعلا أن ييسر لنا اللقاءات بعد اللقاءات في هذا المكان الطيب المبارك، وأن يزيدنا علما. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.